أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. نسعد في هذا اليوم باستضافة سماحة الشيخ صالح بن محمد الحيدان عضو هيئة كبار العلماء. حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وحيا مشاهدينا والمستمعين. أسعد بتواصلكم من خلال الأرقام التي تظهر الآن أمامكم على الشاشة من داخل وخارج السعودية، وأذكر بإمكان الإخوة التواصل معنا من خلال منتدى الجواب الكافي كعادتنا في حلقات سماحة الشيخ صالح محمد الحيدان. ندع الفرصة له لتوجيه حديث للمشاهدين والمشاهدات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة العالمين، الذي بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، بين فضائل الأعمال والأيام صلوات الله وسلامه عليه. ما من خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، بل بين لها صلى الله عليه وسلم ما يستقبلها من فتن وحركات وزعامات طوائف، كما جاء في الحديث أنه ما من رئيس جماعة ضالة يبلغون 30 أو فوق ذلك قليل إلا وبينهم صلى الله عليه وسلم. فقد تكلم من الصباح إلى أن حانت أوقات الصلوات الخمس، وكلما حان وقت صلاة وقف حتى تنتهي الصلاة، يقول الصحابي الرابي رضي الله عنه: فأعلمنا أحفظنا. فهو قد بين صلى الله عليه وسلم، ومما بينه عليه أفضل الصلاة والتسليم الفتن التي تظهر ما بين فترة وأخرى، ويراد منها أو بها فتى العضد في الأمة الإسلامية، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره. فنصيحة لكل مستمع أن يتقي الله جل وعلا بنفسه، وأن يحافظ على فرائض دينه، وأن يخلص لله جل وعلا في العمل، وأن يجتهد بالدعاء لخاصة المسلمين ولعامتهم بالتوفيق والتسديد والصلاح والاستقامة. وإني أنصح كل مستمع أن يمحض هذه الدولة السعودية النصح والدعاء، إذا لم يكن من ما يقدر عليه أن يبلغ فليتوجه إلى من لا تخفى عليه خافية، يسأله جل وعلا أن يثبت هذه الدولة ويمنحها السداد في الأمر وتعظيم الشريعة والاستمرار في تحكيم الكتاب والسنة وحماية جناب التوحيد، الذي ما قامت هذه الدولة في أول فترة قامتها إلا على حماية جناب التوحيد وإخلاص العمل. ثم إني أنصح سائر الناس، وإنني أنصح الآباء والأمهات للعناية بذريتهم وناشئتهم، أن يحذروا أشد الحذر من الاختلاط الذي تدعو له أبواق متنوعة. الله أعلم بما يقصدون، منهم غر لا يدري، ومنهم مجرم يسعى ويسعى، ولكن الله هو العالم على كل شيء، والإنسان مؤتمن على ذريته. نعم. والمؤتمن ينبغي أن يكون أمينا ناصحا صادقا يحوطهم ويرعاهم وينصحهم عن ما يضرهم. ثم إن الناشئة اليوم هي في المستقبل قوام الأمة الإسلامية. نعم. ينبغي أن تقوم بالأخلاق النبيلة والصفات الحميدة وإخلاص العمل لوجه الله جل وعلا، والمحافظة على حرمات المسلمين في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، وأن يكون العمل كله خالصا لوجه الله جل وعلا في هذا الشأن. ونصيحتي للمسلم في كل وقت، ونفسيما في هذه الأيام القادمة، مجالات العمل الجليل في عرفات ومزدلفة ومنى، أن يحرص على التقوى وإخلاص العمل لوجه الله، وأن يخلص لربه في العبادة وأن يهتم بالمسلمين بالدعاء لهم والدعاء لهم بالصلاح والاستقامة، وأن يتذكر ما الناس يعيشون فيه من هلع وقلق أو من فقر وفاقة أو من فتن متلاحقة، ويعلم أنه القادر على إزالة كل بلية وإخماد كل فتنة وكشف كل غمة إنما هو الله جل وعلا يتوجه. ثم لا يحتقر المرء نفسه إذا صلى في الليل ركعات يتقرب إلى الله جل وعلا في صلاته وتهجده، فليتذكر حاجة الأمة الإسلامية إلى قوامة صادقة وعمل مجيد، يتذكر أن الأمة محتاجة إلى من يكون مهتما بصلاح أحوالها ومستقبلها. فهذا لا يتم إلا بصلاح الولاة واستقامتهم وتعظيمهم جانب الشريعة وحمايتهم للأخلاق والقيم وصيانتهم للعقيدة، عقيدة التوحيد، إخلاص العبادة لله جل وعلا. كما أنصح الجميع ألا يهملوا ذرريهم، ثم إن أيام العيد ينبغي أن يعتنى بها في إخلاص العبادة لوجه الله، لا في إظهار الترف والانفلات من القيم والأخلاق أو إطلاق النفس وراء مشتهاتها، بل يتذكر الإنسان في كل عمل أنه مسؤول عن عمله ومحاسب على النعيم الذي يعيش فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم خرج هو وأبو بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله عنهما معه صلى الله عليه وسلم، فلما قدم لهم قن ونخلة عندما ضافوه وما خرجوا إلا من الجوع في ذلك الوقت، قال عليه الصلاة والسلام: لا تسألن عن هذا النعيم، فلتتذكر أيها المسلم ما أنت فيه من نعيم قل أو كثر بأنك سوف تسأل عنه. أسأل الله جل وعلا أن يمتعنا آمين. بثبات الأمن والأمان في بلادنا واستقامة الأمور فيها وعز هذه الولاية في تعظيم الشريعة وحماية جناب التوحيد وصيانته والأخذ على أيدي السفهاء والمبتدعة الضالين وحملهم على الطريق المستقيم. كما أسأله بأسمائه وصفاته أن يهيئ لحجاج بيت الله الحرام حسن أداء حجهم وإتقان العمل فيه وإخلاص عملهم لوجه الله جل وعلا، وأن يوفقهم لاختيار الدعاء الكريم النافع للحاضر والمستقبل، للأمة في حاضرها ومستقبلها، ولكل مكروب في هذه الأمة من المسلمين. ثم لا تنسوا أمواتكم بالدعاء لهم بالمغفرة والاستغفار، ولا تنسوا من يعيشون في هلع وقلق ومن يكونون مشردين من بلادهم تحت وطأة ظلم وبدع ضالة وعدوان أجنبي إلى غير ذلك، لا تنسوهم، اجتهدوا في أن يفرج الله كربهم ويجمع شملهم ويعيدهم إلى أوطانهم في عز وأمن وأمان ونصرة للسنة النبوية وإخماد للباطل، إنه مجيب الدعاء. واعلم أيها المسلم أنك ما تدعو دعوة لأخيك المسلم إلا ويوكل بك ملك كلما دعوت أن يقول ولك بمثل أو ولك بمثل ذلك، فلا تضيع نفسك، والله المستعان، وصلى الله على المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أبدأ بمجموعة من الاتصالات، أبدأها من هاشم العراق. السلام عليكم هاشم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام، نسمعك، تفضل حبيبنا. ثلاث أسئلة، الله يجزيك خير. تفضل. السؤال الأول: شروط الأضحية، وهل يلتزم بعدم الأخذ من الشعر والأظافر كل من هو مشمول بالضحية من أهل البيت، أم فقط رب الأسرة الذي يقوم بالتضحية؟ السؤال الثاني: اعتبرنا أنا ووالدتي عمرة رمضان في 1427 ولم نقوم بطواف الوداع لسفرنا لسبب طارئ، وفي عام 1429 رزقنا الله بالحج أنا ووالدتي وأتممنا المناسك والحمد لله، وآخر عهدنا كان طواف الوداع. فماذا علينا بالنسبة لعدم أدائنا طواف الوداع في العمرة؟ السؤال الثالث: نلاحظ في هذه الأيام تساهل من قبل الأخوة الحجيج والأخوات الحاجات بالصلاة إلى جنبهم جنب بصلاة النساء أمام الرجال والعكس صحيح، فهل يصح هذا التساهل أم الأفضل الأولى أن يجب الرجل نفسه من الصلاة خلف النساء وينتظر حتى وإن فاته الصلاة مع الإمام؟ أبشر، في هذا واضح السؤال، ونسألكم الدعاء لنا في هذه الأيام ونسألنا بالعودة بالحج أعوام عديدة إن شاء الله. شكرا الله. هاشم من العراق. أبو عبد الله من العراق، السلام عليكم. عبد الله من السعودية، السلام عليكم. عبد الله، عليكم يا شيخ. عندي سؤال، لو صليت نافلة سنة راتبة نعم في وقت نهي، هل لازم أعيدها في وقت غير نهي وأنا ناسي يعني صليت في وقت نهي؟ طيب. هل لازم أعيدها أو ما أعيدها؟ طيب، في سؤال آخر؟ لا بس سؤال. شكرا لك أبو أنس، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو أنس. سم. الله يجزاك. أنا من جدة وبحج متمتع السنة هذه إن شاء الله. نعم. وبكرة بننطلق اليوم السابع إلى مكة، بحر من بيتي طبعا، وبعد العمرة بتحلل. الإحرام للحج يوم السابع أو يوم الثامن من المقر البعثة في المنى، هل أحرم من يوم سبعة أو ثمانية؟ أنت الحج. أبو أنس سم، أنت الآن متمتع، ستخرج من بيتك محرما وتؤدي العمرة. نعم. ثم ستعود ثم تذهب إلى منى وتلبي مرة أخرى، هكذا هكذا من منى يوم سبعة وثمانية وما تفرق؟ طيب إن شاء الله. لا السنة لأنه يوم ثمانية إن شاء الله. تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا لك أخوي ماجد، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام، حياك الله ماجد، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. السلام، أسمعك ماجد، تفضل حبيبنا. تفضل على الشيخ وشي. يسمعك الشيخ، تفضل. شكرا لكم على البرنامج الرائع. شكرا لك، تفضل. طال عمرك في نحن في قرية وأغلب الأغنام يعني إجاها مرض وماتت. طيب. ماشي. أسمعك. وفي بعض الناس يعني ما يملك إلا شيء يعني مريضة أو يعني هزيلة في جسمها أو يعني مكسور شيء من قرنها أو أذنها، فهذه جزء. طيب. شكرا لك. شكرا لك. الأخوي حامد، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل حامد. بيلك محتوى الشيخ لحظة. أسمعك، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام، حياك الله، نسمعك، تفضل. بيلك سمعت أنا بحج عن والدي الله يحفظك. نعم. هناك ألفاظ معينة تقال عند التلبية أو تقال عند رمي الجمار. طيب، حججت عن نفسك يا حامد؟ أي نعم. طيب، تسمع. أبو عبد الله، السلام عليكم. أبو عبد الله. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا والله ابو عبد الله، الله يبارك فيك. اقول نحبكم كلكم، نحب الشيخ صالح الله يوفقه ويحب ويرضى، الله يجزاه خير، نحبه لله. مثلا اللي يجي عرفه مثلا الساعه 11 ليله يعني يكون انه وافق الحج بارك الله فيك، يعني يجي يوم عرفه مو بليله عرفه؟ لا اي يوم عرفه يوم 9 ليله 10 الساعه 11 ليله، مو انه الى الغروب الحج، او انه اذا كان 11 ليله يعني وافق الحج الله يبارك فيك. طيب، السؤال الثاني ودي برقم الشيخ الخاص الله يجزاك الجنة. طيب، بعد الحلقة وتتصل عن بالكنترول لعلك إن شاء الله تحصل على رقم الشيخ. شكرا لك. سلطان، السلام عليكم. أبو عبد الله، السلام عليكم. أبو عبد العزيز، السلام عليكم. حياك الله شيخ محمد. هلا أبو عبد العزيز، حياك. كيف شيخ صالح؟ حياك الله عزيز. الله يطول في عمركم طالح. آمين آمين، تفضل. بالنسبة للأضحى يا شيخ صالح، هل له ينويها المسلم عن نفسه وعن أهل بيت أهل بيته أو قرابته يعني سواء الأباء مهما يعني حتى الأحياء والأموات أقصد، ولا يخص الأحياء فقط يعني نفسه عن الأحياء؟ طيب، أبشر. سؤال آخر يا شيخ محمد. تفضل تفضل حبيبنا. بالنسبة للعهدين يعني، وإن شاء الله نقادر على وفاة في بعد شهر شهرين يعني، هل يضحي أو يحج يعني؟ طيب، هذا سؤالي، جزاك الله خير. شكرا. أبو سعد من الكويت، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، كيف الحال يا شيخ؟ هلا حبيبنا، هلا. يسمعك الشيخ صالح، تفضل. السؤال طال عمرك، قدر النبي في منى كم الوقت المسموح فيه بالنبي في منى؟ أيام التشريق. أيام التشريق، نعم. طيب، السلام عليكم. أبو طيبة من العراق، السلام عليكم. طيب، نوقف الآن. أبو طيبة، السلام عليكم. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، نسمعك، تفضل. سمعت يا شيخ، الصور الشخصية اللي مثلا تأخذ بالكاميرات الديجيتال أو كاميرا الموبايل ما يعني تعلق، تحتفظ مثلا تحتفظ بالموبايل أو تبقى محفوظة في الكمبيوتر بدون عرضها مثلا للطفل أو الأحد، بس هالموضوع يعني بدون ما تعلق وتستخدم بأمور أخرى، هل هو جائزة أو غير جائزة؟ طيب، في سؤال آخر؟ بارك الله. شكرا لك وفيك. شكرا لجميع الأخوة المتصلين. أعود إلى أسئلة الأخوة، نبدأها من العراق، من هاشم. هاشم، بالنسبة للشيخ صالح يسأل بالنسبة لشروط الأضحية، ثم يقول يعني من يلتزم بالإمساك بالشعر.